أسراري وترك داري وعرف أسراري وعلى شلومك على دبلومك رنار شكونك تزيد كل يوم تزيد كل يوم وديني يلي كويتني بنار الهجرة. قلبي بنار وصالة يوم وخلي اللوم صالة يوم يوم وخلي اللوم صالة يوم وخلي اللوم وطارت داري وعرف أسراري وعلى على لبلومك رنار شفونك.